إذا شخص أراد الاستنجاء فغمز ذكره بيده ليصل الماء إلى الفتحة التي تظهر إذا غمز الذكر، فهذا لا يؤثر على صحة الصوم، لأن هذا لا يعد أنه أدخل جرما إلى الجوف من منفذ مفتوح، ما أدخله إلى الجوف، هذا في حكم الظاهر بعده. ليش؟ لو كان في حكم الباطن ليش بده يوصل له ماء؟ وصل واحد ماء في الاستنجاء إلى داخل الدبر ولا داخل الذكر؟ لا، إلى الظاهر. فالعلماء قالوا هذا يجب في الاستنجاء أن يوصل إليه الماء، اللي هو إذا كان عم يستنجي بالماء، وبالغسل أن يوصل إليه الماء لرفع الحدث الأكبر. فهذا من الظاهر، حكم الظاهر هذا، فما بيأثر على صحة الاستنجاء. وكمان المرأة لا تتوسوس إذا كان تستنجي بالماء في نهار رمضان وهي صائمة، لا يؤثر على صحة الصوم.